وهذا المكر يتوصل إلى إيش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. هذا هو الخداع. هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قال غنمنا الآن، يقولون غنمنا لأننا خدعنا محمدا وأصحابه، ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله، ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا، وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يبطنون، وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكروه، فخدعوا أنفسهم بذلك. فإن قال قائل ما وجه خداع لله والذين آمنوا؟ قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان سلمت أموالهم ورقابهم من القتل وصار لهم حرمة، فيقول خدعنا محمدا وأصحابه حيث قالوا إنهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين، لكنهم بقولهم هذا نجوا من المعاملة كما يعامل الكفار. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي أنهم لا شعور لهم يتبين به أنهم خادعون لأنفسهم لأن على أبصارهم قشاوة، وقلوبهم مختوم عليها، وكذلك السمع. نعم. أحيانا يعلق الفلاح والإيمان والتدبر على القلب القرآن، وأحيانا نظر ذلك في العقل، ما العلاقة؟ مثل ما يتذكره إلا أولي الألباب، أي العقول. نعم. لكن المراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول الإدراك. والقلب هو محل العقل، ولهذا قال تعالى فلم يسروا البر فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين. نعم. حتى يتحدث الناس أن محمد نقل أصحابه. نعم. فالناس في هذا الطرف لم يوصل. نعم. تابع الناس، بعض الناس تابع الناس في كل شيء يراقب، وبعضهم يقول أنا ما علي الناس ما دمت يعني أسيروا يعني في الدرب الصحيح، ما هو الضابط من مراقبة الناس؟ الضابط أن الإنسان مؤتمن على دينه، ولا يحل الإنسان أن يراقب أحدا في دينه أبدا، اللهم إلا إذا كان هناك شبهة قوية وأراد أن يتأكد، وإلا فلا يجوز، لأن الأصل أن المسلم محترم، محترم في عرضه، محترم في ماله، محترم في نفسه. لا، بعض الناس الشيخ إذا قلت له لا تفعل هكذا لأن الناس يعني يظنون بك كذا وكذا، يقول أنا ما علي في الناس، تخلي الناس يقولون بالفلوس. ما يخلي يعني هو قصر يأمر المعروف عنها منكر؟ لا، أي شيء حتى في معاملات عادية. إيه؟ لا ما ينبغي، الذي ينبغي أن الإنسان يكون مبتعدا عن هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ايش؟ الا يؤيد قول من قال من العلماء انه لا تقبل من تكرر لقوله اول مره. نعم. ما يخالف، لكن احيانا يمن الله على من يشاء من عباده، فتكرر الرده ويمن الله عليه بالايمان الصادق. ونحن نقول الذي تتكرر ردته لا بد ان يحتاط الانسان له، ليس بمجرد ان يقول انه امن وانه تاب يرفع عنه القتل، فلننظر. نعم. على ايش؟ وش وجهه؟ ها؟ كيف؟ الزكاة. نعم. نعم ما بعرف. أقول ليس واضح. كان فيها إلا غير هذا. نعم. لا إذا قلنا المعنى بشر فيما يسوء جرت اللغة العربية أن المقصود أن المقصود بذلك التهكم بهم، فالرسول لو بشرهم بهذا ليس بشرهم بما يسوءهم بل متهكما بهم. إيه مقتضى اللغة العربية أن يقال هذا استعمال التهكم، فالله يتهكم به. نعم سيفعلية أبو الحسن كان أشعرية أم معتزلية؟ كان معتزلية، ثم بعد 40 سنة من الاعتزال اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب مؤسس مذهب الكلابية وأخذ منه بعض الشيء، وبقي على ذلك مدة ليست طويلة، ثم وفقه الله عز وجل إلى أن أخذ بقول الإمام أحمد رحمه الله. لا أنت درس. يلا عبد الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أي نعم. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها النص على هذا الصنف من الناس وهم المنافقون، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن فوائدها نفي الوصف على من لم يتحقق فيه من جانب، لأنهم يقولون أنهم مؤمنون لكن مؤمنون بالظاهر وليسوا مؤمنين بالباطن، ولهذا قال وما هم بمؤمنين أي باطنا. ومن فوائدها أن الاستسلام الظاهر إذا لم يكن مبنيا على عقيدة فإنه لغو لا فائدة منه لقوله وما هم بمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قلب الحقائق وادعى ما لم يكن عليه من الأوصاف ففيه شبه بمن؟ بالمنافقين. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. نعم. ومن فوائد هذه الآية وما بعدها أن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا، فيستفاد من ذلك أن المخادعة من صفات المنافقين. فإن قال قائل التورية فيها نوع مخادعة، فهل يكون الموري متصفا بصفات المنافقين لأنه أظهر خلاف ما يريد؟ فالجواب أن يقال التورية إذا كان لها مقصود صحيح خرجت عن مشابهة المنافقين، وإذا لم يكن لها مقصود صحيح فإنه يخشى أن يكون الإنسان مشابها للمنافقين. ولهذا حرم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التورية إلا لحاجة أو ضرورة، ولكن أكثر العلماء يقولون إن التورية من غير ظالم لا بأس بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وخادعون الله الذين آمنوا بجواز عطف غير الله على الله في بحرف يقتضي المشاركة، يقول يخادعون الله والذين آمنوا ولم يقل ثم الذين آمنوا. ووجه ذلك أن العلة واحدة، فمخادعتهم لله مخادعة للمؤمنين، مخادعة للمؤمنين مخادعة لله عز وجل، بخلاف الأمور الكونية فيجب أن تذكر ما سوى الله معطوفا بثم، لأن الأمور الكونية تتعلق بالربوبية، وما يتعلق بالربوبية فإن فعلنا فيه تابع لفعل الله عز وجل بخلاف الأمور الشرعية. ولهذا يقال وقال، ولهذا قال الله تعالى في آيات كثيرة أو نسب الشيء إليه وإلى رسوله بالواو في آيات كثيرة، لكنها في أمور شرعية. ومن فوائد هذه الآية أن من خادع الله والمؤمنين فإنما يخادع نفسه، لأنهم سوف يعاملونه بالظاهر ويستمر على هذا الباطل، وهذه لا شك أنه خداع للنفس، حيث يظن أنه على صواب فيستمر في عمله فيخدع نفسه بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم، لكن ليس عندهم شعور في أنفسهم، ولذلك استمروا على هذا. ولو شعروا أنهم يخدعون أنفسهم ما استمروا على ذلك. ثم قال عز وجل في قلوبهم مرض، هذا مثل الدرس اليوم. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا أن المنافقين مرض القلوب لقولهم في قلوبهم مرض، وجعل المرض محفوفا بظرفية القلب كأنه متمكن من القلب والعياذ بالله، في قلوبهم مرض. فما هو مرض هؤلاء؟ مرض هؤلاء الشك أو الكفر والجحود والمخادعة والمكر وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من علم الله فيه شرا وسوءا زاده من سوءه وشره، ولهذا قال فزادهم الله مرضا، وهذا أشد من قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن هذا صريح في أن الله تعالى زادهم مرضا، وإذا زاد المرض فالمآل الهلاك. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لهم وعيد هؤلاء المنافقين بالعذاب الأليم المؤلم لقوله تعالى ولهم عذاب أليم. ومن فوائدها إثبات السببية لقوله بما كانوا يكذبون، وفي قراءة يكذبون كما مر، فهم كاذبون مكذبون. وهذا من فوائد القراءتين، أن الأولى تدل على أنهم هم بأنفسهم يكذبون، والثانية أنهم يكذبون الحق والصدق. وإثبات الأسباب هو ما دل عليه الشرع والعقل والواقع، وانتفاؤها نقص في الشرع في العقل ونقص في الدين، يعني نفيها، لأن كل أحد يعلم أن كل شيء له سبب، لكن منهما أسبابه معلومة ومنهما أسبابه مجهولة لنا. وقد اختلف علماء الملة في الأسباب، فمنهم من غالى فيها ومنهم من فرق ومنهم من توسط. فأما المغالون فيها فقالوا إن الأسباب مؤثرة بنفسها لا بمحل قابل ولا بسبب فاعل، هي مؤثرة بنفسها وليس لله فيها أي تعلق. وهؤلاء هم الطبائعيون والفلاسفة الذين يجعلون الأشياء تتفاعل بنفسها وليس ولا علاقة لله تعالى بها. وهذا لا شك أنه شرك وجحود للخالق. والقسم الثالث فرطوا في الأسباب، القسم الثاني فرطوا في الأسباب وقالوا الأسباب ما لها تأثير أبدا، ولو جعلنا لها تأثيرا لأثبتنا لله شريكا، وأن احتراق ما يقبل الاحتراق بالنار ليس بالنار، لكنه احترق عند ما جعل فيها لا بها. وكذلك يقولون في الكسر، إذا انكسر الشيء انكسر الزجاج بالحجر، يقول الحجر ما كسر الزجاج، إنما انكسر عند الصدمة لا بالصدمة. ولا شك أن هذا سفه في العقل وضلال في الدين. أما السفه في العقل فواضح، لو تأتي أي صبي من الصبيان وترمي بالحجر على الزجاج وتنكسر وتسأل وش اللي كسره، وش يقول؟ الحجر بفطرته وطبيعته. وأما كونه ضلالا في الدين فلأن القرآن والسنة مملوءان بذكر الأسباب وتأثير الأسباب، لكن تأثيرها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى حكم عدل، لا يعذب إلا من يستحق، لأنه قال لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن فوائد الآية أن اختلاف القراءات يكون فيه زيادة معنى، فإن قوله يكذبون هذه قراءة، يكذبون قراءة أخرى، لو كانت الآية ليس فيها إلا يكذبون صار الوعيد على كذبهم هم بأنفسهم، يقولون آمنا وهم غير مؤمنين، ولو كانت يكذبون لكان الوعيد أيضا على تكذيبهم، على تكذيبهم لا على كذبهم. فإذا اقترنت الآيتان حصل بذلك معنى زائد، ولها نظائر، منها مالك يوم الدين ومالك يوم الدين بالألف وبدونها، تزداد الفائدة باجتماع القراءتين بأن الله ملك إيش؟ مالك، إذ يوجد من المخلوقين من هو ملك لكنه ليس بمالك، ويوجد من هو مالك ولكنه ليس بمالك. ولهذا أمثل، مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، هذه جمعت بين معنيين، التبين أولا والتثبت ثانيا، يعني حتى تثبتوا حتى يبين لكم، التثبت أولا والبيان ثانيا، يعني عكس ما قلت، التثبت أولا ثم البيان ثم التبين ثانيا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من القائل؟ القائل المؤمنون، لا تفسدوا في الأرض، وذلك بما بخداعهم وغشهم وكذبهم، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني ما نحن إلا مصلحين. والحمد لله أنهم لم يقولوا إنما نحن المصلحون، إنما نحن المصلحون، لو قالوا إنما نحن المصلحون لكان أكبر دعوة. إذا قالوا إنما نحن المصلحون يعني ولا مصلح غيرنا، أما إذا قالوا نحن مصلحون فلا يمنع أن يكون غيرهم مصلحا، ولكنهم حصروا صفاتهم بأنهم مصلحون، يعني ليس فينا شيء من الإفساد. ولكن الله رد عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، رد عليهم ردا قويا. بماذا كان قويا؟ أولا بأداة الاستفتاح ألا، لأن تفيد التنبيه والتوكيد، وثانيا بإن الدالة على التوكيد، وثالثا بهم التي هي ضمير فصل تفيد الحصر والتوكيد. فقال الله عز وجل ألا إنهم هم وحدهم المفسدون، ولكن لا يشعرون بفسادهم لأنهم والعياذ بالله قد طبع على قلوبهم فلا شعور عندهم. ففي هذه الآية أولا نعم، فيها هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المنافقين قد نصروا، ولكنهم أصروا على ما هم عليه ظنا منهم أنه إصلاح. ومن فوائد هذه الآية الحذر، أي حذر الإنسان من عمل قلب حيث يعمل العمل يظن أنه مصلح وهو مفسد، وهذا من أخسر الناس، بل هو أخسر الناس عملا. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء الذين المنافقون يقولون إنما نحن مصلحون، فهل هذه دعوة أو هذا ظن منهم أنهم مصلحون؟ الظاهر الثاني أنهم ظنوا أنهم على إصلاح، جمعوا بين إرضاء المؤمنين وإرضاء الكافرين فظنوا أنهم مصلحون، ولهذا قال: ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون، لأنهم قد عميت بصائرهم والعياذ بالله. ففيه الحذر من أن يرى الإنسان الحق الباطل حقا والحق باطلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة والتي بعدها أن الإنسان قد يعمى قلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيرى الباطل حقا والحق باطلا لقولهم إنما نحن مصلحون. فإن هذه الجملة لا شك أنها تفيد الحصر والتوكيد، لكن مع هذا لا ليس عندهم صلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الرد على أهل الباطل وبيان أنهم على ضلال، لأن الله لم يسكت عن هؤلاء بل رد عليهم وأبطل ما هم عليه من المنهج الفاسد، ألا إنهم هم المفسدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون من المفسدين في الأرض ولكنه لا يشعر بذلك لما ران على قلبه من ظلمات المعاصي، حتى لا يشعر بأن الباطل الذي هو عليه باطل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم من قال؟ المؤمنون، يقول آمنوا كما آمن الناس، كما آمن فلان وآمن فلان، يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني لن نؤمن، فالاستفهام هنا للنفي. ثم إنهم ليتهم اقتصروا على نفي الإيمان، بل وصفوا المؤمنين بأنهم سفهاء، وهذا كما حكى الله عن المسلمين أنهم إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء نضالون. فهنا يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، والسفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، هذا الضابط العام للسفيه، هو الذي لا يحسن التصرف، إن كان في المال ففي المال، إن كان في الولاية ففي الولاية، إن كان في عمل الخاص ففي العمل الخاص. المهم أن نقول السفيه من لا يحسن التصرف. قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء، وهذا دفاع عن المؤمنين، ألا إنهم هم السفهاء، نقول فيها بالنسبة للتوكيد كما قلنا في الآية التي قبلها: ألا إنهم هم المفسدون. ولكن لا يعلمون، وهنا قال لا يعلمون وهنا قال لا يشعرون، وذلك لأن هذا الشيء أمره ظاهر، إيمان المؤمنين ظاهر وكفر المنافقين ظاهر أيضا، لكن هؤلاء فقدوا العلم، فلم يكن عندهم علم بل كانوا جهالا بالواقع. ففي هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء قد أمروا بالمعروف، وفي التي قبلها نهوا عن المنكر، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هذا نهي عن المنكر، آمنوا كما آمن الناس هذا أمر بالمعروف، ولكنهم أبوا والعياذ بالله، فلم ينتهوا عن منكر ولم يأتمروا بمعروف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عرض من استجاب للحق أو بيان ذكر من استجاب للحق ليكون مشجعا على قبوله، حيث قال كما آمن الناس، وهذا أمر معلوم لأن الإنسان لا شك أنه يتأسى بالغير. فإذا أردنا أن ندعو شخصا له رتبته الكبيرة نقول آمن كما آمن فلان، قم بهذا الأمر كما قام به فلان، ليكون ذلك تنشيطا له وتشجيعا له. ومن فوائد هذه الآية بيان حقد المنافقين على المؤمنين لإنكارهم الإيمان الذي هو من ديدن من السفهاء، حيث يقول أنؤمن كما آمن السفهاء. ولا شك أن أعظم الناس حقدا على الإسلام والمسلمين هم المنافقون كما قال تعالى هم العدو. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وصف المؤمنين بألقاب أو تلقيب المؤمنين بألقاب السوء أمر كان عليه الناس من قبل، وإلى يومنا هذا من وصف المؤمنين بأنهم رجعيون مثلا وقالوا هؤلاء رجعيون ليس عندهم شيء من التقدم، هذا الوصف ينطبق على من؟ على الذين وصفوهم بالرجعية أو على المؤمنين؟ على الذين وصفوهم بالرجعية، لأن الرجعية في الحقيقة هو من لم يسبق إلى الخير، وأما من سبق إلى الخير والإيمان والعمل الصالح فهو المتقدم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة دفاع الله تعالى عن المؤمنين بقوله ألا إنهم هم السفهاء، وهذا دفاع يتضمن شيئين، أو يتضمن رفع السفه عن المؤمنين لأنه حصر السفاهة بمن؟ المنافقين، والثاني وصف هؤلاء المنافقين بالسفه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الماكر المخادر سواء في الدين أو في غير الدين يعتبر سفيها، لأنه لا بد أن يظهر الله أمره ويفضحه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يكون على سفه وضلال ولكن يحجب عنه العلم فيبقى ظانا أنه على حق. نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم نعم. يعني هذا التقسيم حتى الآن الناس الآن بين مؤمن صريحا وكافر صريحا ومنافق. إذا قال المنافق أنه هنا لكن يخفيه ما يصلح به، يقول في قلبه أو يقول لمن قال له خاص. هنا نعم. كما أمن السفهاء ما هو الحجة؟ ما دام بلغهم الحق. بلغهم الحق هناك أعلى وأدنى. نعم. من أعلى وصل لهم الباطل، والأدنى ما يملك شيء. الواجب عليهم أنه لما قال لهم الأدنى أن هذا غلط وهذا كفر هذا الشرك، الواجب أن يتوقف ويبحث. أما أن يقول ربنا إن طعنا أساتذتنا وكبرانا فأضلنا السبيل ما فليس بحجة. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في موارد علينا من صفات الكفار والمنافقين، ومن أصول أهل السنة والجماعة إقامة الحجة على المعين ليثبت كفره أو النفاق الأكبر فيه. نعم. فهل يصح إطلاق الكفر والنفاق بغلبة الظن أم لابد من التيقن بإقامة الحجة؟ لا، لابد من التيقن، لابد من التيقن، لأن غلبة الظن ما يكفي، وهذا حكم، ستقول هذا كافر هذا منافق، فلا بد من العلم. نعم. إيش؟ قلت بارك الله فيك أن حب انتصار الكفار على المؤمنين هذا من المنع. نعم. طيب الآن هذا شاب يعني يشجع مثلا منتخب أو فريق، إيش؟ يشجع فريق أو منتخب، فقدر الله أن يكون منتخب كافر يقابل منتخب مسلم. نعم. فحب أن ينتصر المنتخب الكافر، إيه نعم هذا يحب. لكي يقابل يعني تسك الكورة من الكورة هذه. هل هذا كنت أكبر أم أصغر؟ علما بأنه الآن حبة لفرق الكفار. أنا لا أعتبر هذه الألعاب شيئا أصلا، وأحذر من المشاركة فيها، وأحذر من مشاهدتها، بينما بعض الناس لا يشبع من مشاهدتها، يبقى الليلة كله، وربما تقام صلاة الجماعة وهو لا مش لا. على كل حال كل إنسان يحب أن ينتصر الكفار على المنافقين، فإن فيه شيء من على الكافرين، فإن أن ينتصر الكفار على المؤمنين فإن فيه شيء من النفاق. هذا كافر. عام. يتعرض. أنت مقصد أن نصر الكفار بإعطائهم أموالا والله أخشى أن يعد هذا من الكفر الأكبر، لأن مسألة سياسية وش معنى سياسية؟ سياسية أن الكافر ينتصر على المؤمن يودونهم بالأموال والأطعمة. اللهم إلا أن يكون المؤمن منافق، يعني يتظاهر بالإيمان وهو مبتدع بدعة مكفرة فنك شيخ من يعني يظهر على كلها. نحن نعامل الناس بالظاهر. نعم يا عبد الله. ها؟ ما يتوقف بكاري هذا والمانع توقف يا عبد الله. يعني سمع عن بعض من ينتسبون إلى العلم هم الآن يعني يقودون بعض الناس فينكرون مثلا حد الرد ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حد المرتدين وأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم يقول قائلهم هكذا هيك هذا الناس يكفروا عدة مرات ليش الرسول ما قام عليهم الحد ولم يقتلهم وتوصل بذلك إلى إنكار حد الرد وقال ما يمكن إلا الأحاديث تنسخ الآيات فما حكم هذا نعم حكم هذا أن يقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه يكون هذا كقول الله وأما هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا فهذا حكاية حال وهل الرسول علم بهم واطلع عليهم ما في لي علم واطلع عليهم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يراجع نفسه وألا يكون ممن يتبعون المتشابه. انتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الفاعل في لقوا يعود على المنافقين، والذين آمنوا يعني المؤمنين الخلص كالصحابة رضي الله عنهم قالوا آمنا بألسنتهم فقط، لأن الله يقول في أول سياق الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فيقولون بألسنتهم آمنا وهم كاذبون، نشهد أنهم كاذبون، كما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنك لرسول، نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، خلوا إلى شياطين، قد يتبادر إلى الذهن أن يكون السياق وإذا خلوا مع شياطين أو خلوا بشياطين، لكن آيات جت وإذا خلوا إلى شياطينهم، فقيل إن معنى الآية وإذا خلوا أي انفردوا عن المؤمنين راجعين إلى شياطينهم، وقيل إن خلوا ضمنت معنى الرجوع وهذا أصح، وبناء على هذا القول الأخير لا تحتاج الآية إلى تقدير، فيكون خلا مضمن معنى الرجوع، وهذا من بلاغة القرآن واختصار الكلمات أن يضمن الفعل معنى فعل آخر يدل عليه متعلق أو متعلق هذا الفعل. وله أمثلة منها قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، العين ليس يشرب بها إنما يشرب بالإناء، فلماذا قال يشرب بها؟ قال العلماء إن الباب معنى من أن يشرب منها، وهذا قول الكوفيين، وقال أهل البصرة بل إن يشرب ضمنت معنى يروى، فهم يشربون ريا، وحينئذ يصح أن تتعدى بإيش؟ بالباعي. إذن إذا خلوا إلى شياطينهم أي رجعوا إلى شياطينهم فضمن ذلك معنى الرجوع، والشياطين جمع شيطان، والمراد بهم أسيادهم الذين ينتمون إليهم، لأن المنافقين لهم أسياد، فمثلا عبد الله بن أبي سيد في قومه، يذهب قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ويقولون نحن معكم، فإذا رجعوا إليه وأمثاله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنا معكم، هذا إثبات لولايتهم لهم، لكن يحتاج مع الإثبات لولاية البراءة من المؤمنين، عبروا عن البراءة من المؤمنين بقولهم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون بمن؟ بالمؤمنين. وتأمل قوله إنا معكم تجدها جملة مؤكدة بإنا، وتأمل قوله إنما نحن مستهزئون تجدها جملة فيها الحصر، يعني ما نحن إلا مستهزئين، إلا مستهزئون، أي ما حالنا مع الذين آمنوا إلا الاستهزاء فقط، وليس لنا نية أن نؤمن. في هذه الآية الكريمة بيان خداع المؤمنين، نعم استغفر الله، بيان خداع المؤمنين من المنافقين، يعني أن المنافقين يخادعون المؤمنين، وهذه طبيعتهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا لقولهم إنا معكم، ثم إذا ذهبوا لشياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس لنا نحن إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، فنعامل الناس بظاهرهم. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال: أيها الناس إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئا أو من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار أو قال جملة من النار فليستقل أو ليستكثر. فنحن في الدنيا ليس لنا إلا الظاهر، لكن الحساب في الآخرة على الباطن. وجه ذلك أن المؤمنين يعاملون هؤلاء المنافقين على أنهم إيش؟ مؤمنون، لقولهم قالوا آمنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن دين المنافقين دين اختفاء واستسرار، لا يعلنون به لأنهم يخافون من القتل، بدليل إذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق الشيطان على دعاة الكفر لقوله إلى شياطينهم. ومن فوائدها أيضا أن الشيء إذا كان محصورا فإنه يذكر بصيغة تدل على الحصر، حيث قال شياطينهم ولم يقل إلى الشياطين، وهناك فرق بين شياطينهم وبين الشياطين. كما نقول مثلا إذا خاطبنا رئيسا للكفر لا نقول الرئيس فلان، وإنما نقول رئيس قومه. ولهذا كتب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل فقال: هرقل عظيم الروم، ولم يقل العظيم بل قال عظيم الروم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: بل فعله كبيرهم، ولم يقل الكبير قال كبيرهم. فمثل هذا يجب التنبه له، يعني لا نعطي الأشياء المطلق مع أنه مخصوص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة موالاة المنافقين للكفار لقولهم إنا معكم، يعني على الزين والشين كما يقول العوام، على الشدة والرخاء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا تأكيد هؤلاء المنافقين لشياطينهم بأنهم إنما يعاملون المؤمنين معاملة استهزاء لا حقيقة، إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا جزاء من جنس العمل، هم يستهزئون بالمؤمنين والله تعالى يستهزئ بهم بهؤلاء المنافقين، وذلك بما أعطى المسلمين من الأحكام التي تبنى على الظاهر، فإن هذا استهزاء بهم، لأنهم يعاملون في الظاهر معاملة من؟ المؤمنين، وهذا استهزاء أن نجعل الكافر معاملته كمعاملة المسلم. وقوله يمدهم في طغيانهم، هل في طغيانهم متعلق بيمدهم أو بيعمهون؟ الظاهر الثاني أنها قدمت على يعمهون لإفادة الحصر ولتناسب رؤوس الآيات. يمدهم، قال العلماء يمد في الشر ونمد في الخير، يعني أمد الرباعية في الخير. قال تعالى: وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وأما مد فهي في الشر، قال الله تعالى: ونمد له من العذاب مدا. وهنا قال يمدهم في طغيانهم يعمهون، لأن هذا شر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطغاة في الغالب يعمون عن الحق والعياذ بالله، لما في نفوسهم من الاستكبار والعلو، فهم يعمهون في الطغيان ولا يتصورون أنه طغيان فيتمادون في هذا الطغيان. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الاستهزاء لله، أي أن الله يوصف بالاستهزاء، ولكن هل يوصف به على الإطلاق؟ لا، لا يوصف به على الإطلاق، إنما يوصف به في مقابلة من يستهزئ به ورسله وعباده الصالحين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قد يملي للإنسان في الطغيان فيستمر عليه حتى يزداد إثما، ولهذا من علامة حب الله للإنسان أن يعجل له العقوبة في الدنيا حتى تكون العقوبة مكفرة لسيئاته ومنبهة له، لأن كل إنسان عاقل مؤمن إذا أصيب بالمصيبة وعلم أنه هو السبب سوف يرتدع